فيتحصل من ذلك أن أهله متفاضلون، فمن زاد إيمانه أفضل ممن لم يكن كذلك، من زاد إيمانه أفضل ممن نقص إيمانه وضعف، ولا يسوى بين من أكرمه الله سبحانه وتعالى بزيادة الإيمان وقوته وبين من ضعف إيمانه ونقص. حتى سئل بعض السلف، قيل له: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فهل يسوى بين هؤلاء وهؤلاء؟ فالحاصل أن الإيمان يزيد وينقص، ويترتب على هذه المسألة أن أهله فيه متفاضلون، ليسوا على درجة واحدة، وهم في تفاضلهم في الجملة على رتب ثلاث جاءت في هذه الآية الكريمة من سورة فاطر، قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. وقوله في هذا السياق جنات عدن يدخلونها، هذا عائد على الأقسام الثلاثة، ولهذا الصحيح هو أن الظالم لنفسه ليس المراد به الكافر. المصنف أشار إلى أن المسألة فيها خلاف، وأوسع من ذكر الخلاف وأدلة القولين والجواب عنها وترجيح الراجح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، إنه بسط هذه المسألة بسطا وافيا لا تكاد تراه مجموعا في موضع آخر، ورجح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى عنه، وهو أن الظالم لنفسه ليس المراد به الكافر، وإنما المراد بالظلم هنا ظلم دون ظلم. وأوضح ما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء الثلاثة، السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه، ثم ذكر أنهم في الجنة، قال: جنات عدن يدخلونها، ذكر ثوابهم، عقب ذلك قال: والذين كفروا لهم نار جهنم. انتهى القسم الأول، وهو قسم أهل الإيمان عباد الله، لأن في صدر الآية قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، عباد الله الذين ليسوا من الكفار بل هم من أهل الإيمان، أقسام ثلاثة: سابق بالخيرات، ومقتصد، وظالم لنفسه. والظالم لنفسه أي ظلمها فيما دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. فلما ذكر هذه الأقسام الثلاثة ذكر قسيم ذلك وهو الكافر، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هنا الظلم ظلم الكفر، غير الظلم الذي تقدم في قوله: فمنهم ظالم لنفسه. الأول ظلم المعصية، وظلم المعصية لا يخرج صاحبه من دائرة الدين، لا يخرجه من دائرة الدين ولا يكفر به، وإذا عوقب يوم القيامة لا يخلد في نار جهنم، وإنما يكون تعذيبه فيها تطهيرا له على قدر ذنوبه ومعاصيه. ولهذا الراجح والصحيح في المسألة أن الظالم لنفسه في قوله فمنهم ظالم لنفسه ليس المراد به الكافر، الكافر يأتي ذكره بعد ذلك، وإنما المراد به من ظلم نفسه بالمعاصي التي دون الكفر. الله جل وعلا قال جنات عدن يدخلونها، أي هؤلاء الثلاثة. أما المقرب السابق بالخيرات والمقتصد الذين هم أصحاب اليمين فهذان القسمان يدخلان الجنة دخولا أوليا. معنى دخولا أوليا يعني مباشرا لا يسبقه عذاب، نسأل الله الكريم من فضله. يدخلون الجنة دخولا أوليا أي بدون عذاب ولا حساب، دخولا مباشرا، لأن كل منهما أدى الواجب وترك المحرم وزاد السابق بالخيرات في المنافسة في الرغائب والخيرات. ولهذا فإن المقتصد هو من فعل الواجب وترك المحرم، ومن كان كذلك لم يزد على هذا ولا ينقص كان من أهل الجنة بدون حساب ولا عذاب، لأن الحساب راجع إلى أحد أمرين، إما ترك واجب أو فعل محرم. الحساب والعذاب راجع إلى أحد أمرين، إما ترك واجب أو فعل محرم. والمقتصد اقتصر على فعل الواجب وترك المحرم لكن لم يزد على ذلك تنافسا في الرغائب والمستحبات. فالحاصل أن السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما دخولهم للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب، لكن يتفاوتون في منازلهم في جنات النعيم. أما الظالم نفسه فإنه يدخل الجنة، يدخل الجنة ويشمله قول جنات عدن يدخلونها، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون هذا الدخول دخولا أوليا، بل ربما سبقه مرحلة دخول في النار يطهر فيها من هذا الظلم الذي ظلم به نفسه بالمعاصي والذنوب، ويلبث فيها مدة على قدر هذه الذنوب يطهر منها. ولهذا فإن خروج عصاة الموحدين وهم الظالمون لأنفسهم بالمعاصي من النار لا يكون دفعة واحدة، وإنما يكون على تفاوت، كما قال عليه الصلاة والسلام يخرجون ضبائر ضبائر، يعني جماعات جماعات دفعات دفعات، لا يخرجون كلهم دفعة واحدة، لأن الذنوب التي أوبقتهم وأدخلتهم كانت سببا لدخولهم النار ليست على مستوى واحد، منهم من ذنوب أقل ومنهم من ذنوب أكثر، فلا يكون مكثهم فيها على درجة أو على قدر واحد، فيخرجون ضبائر ضبائر، ثم يكون مآلهم إلى الجنة كما قال الله جنات عدن يدخلونها. الحاصل أن هذه الآية الكريمة من سورة فاطر صريحة في تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم. نعم، هذا مهم جدا. إذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل، منهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد ومنهم ظالم لنفسه، إذا كان هذا التفاوت بينهم في الإيمان فكيف التفاوت بين المؤمنين وبين الرسل الذين هم صفوة الخلق وخيار عباد الله. ثم الرسل أيضا في أنفسهم متفاضلون كما يأتي في الآيات التي يسوقها رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل متفاضلون فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نعم، وقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. نعم، وقد تقدم تقرير ذلك في موضعه. وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها. نعم، الجنة متفاوتة الدرجات مع كون كل منهم فيها في الجنة، والدرجات في الجنة متفاوتة. هذا التفاوت في درجات الجنة عائد إلى التفاوت في درجات الإيمان، ولهذا قال الله سبحانه: ولكل درجات مما عملوا. فهم ليسوا في الجنة على درجة واحدة، بل الجنة درجات، وبين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، كل ما يعني ما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، وقد مر معنا بذلك الخبر. نعم، قال رحمه الله تعالى: فقال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجن الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى آخر السورة. نعم، بعدها قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان. فذكر سبحانه وتعالى أولا جنة المقربين، وذكر الصفات لها، ثم ذكر جنة أصحاب اليمين وذكر الصفات لها، وهذا دليل على أن الجنة جنان، وأنها درجات متفاوتة، وأن أهلها فيها بحسب إيمانهم. نعم، قال رحمه الله تعالى: وكذا في سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة التي يدخلها السابقون أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين. وكذلك في سورة المطففين قال تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، وغير ذلك من الآيات. نعم، فرق بين شرب الأبرار وشرب المقربين، فرق بين شرب الأبرار وشرب المقربين. الأبرار قال مزاجه يعني مزج، وأما المقربين فقال يشرب بها المقربون أي خالصا، فليس شراب المقربين مثل شراب أصحاب اليمين، وهذا فيه الدليل على التفاوت بينهم في نعيم الجنة، في شرابها، في منازلها، في عموم نعيمها. نعم، قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات، حتى إنهم يتراءون أهل عليين يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي. نعم، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما ترأون الكوكب الدري